بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملك ربي حق حمد، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين ورحمة المهدى إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، خلال حدث الناس الموضوع انطلق على الحب والاختلاط وأثر ذلك على الناحية الجنسية. طبعا تحس ان كل غصر من دون عايز ايه؟ عايز الحضرة كاملة. وفي الحال طبعا انت الحمد لله مستوى اساسي، يعني هنا بنتكلم معاك ايه؟ مش بتعمق بقى كده وشرح، يعني الذي به شرف يا سامي. كنت فاهمين كل حاجة الحمد لله، مش حاسين برضه يعني محتاجين حد ايه؟ لكن بس من باب قول الله عز وجل سوره الزريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قاعدين يذكر لك. لكن بس من باب قول الله عز وجل سوره الزريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قاعدين يذكر لك. هذا شيء جميل طبعا. لما تكلمت فعلا كلام. ولازم كل واحد يقول لازم تحب. ولو ما حبيتش لما عندكش قلب صح. لما ما عندك قلب لازم تحب صح. لكن تحب مين؟ بتحب مين؟ بتحب ازاي؟ وانا متكلم بس. الله عز وجل خلق الانسان. والانسان ده عبارة عن روح وعقل وجسد. روح وعقل وجسد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تمثل في نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. جميل. من خلقنا ما خلقناش جمادات، لا. هو صح الله في سوره الزمر يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء يقين. طب تعالى شوف كل شيء يعني ايه؟ ايه المخلوقات اللي ربنا خلقها؟ خلق جماد يطلع من الارض، خلق جماد مفيش احساس خالص، حبيبي خلق الزمر مفيش، خلق حيوان في كل حاجة من العقل، وخلق الإنسان وعلمه الكلام، أما الذي عمل عينيه ولسانا وشفتين سورة البلد. كل اللي احنا فيه خير الله عز وجل يقول في سورة البلد: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ولا لا؟ ألا مش خالق؟ خالق يعلم الصنعة بتاعته مين؟ ما انت لو بتروح، انت لو تروح تشتري الكوردر او سلعه معلمه، الكوردر ده عباره عن حته حديده، لو ما عادش التكاليف بتاعه، لو ما تعرفش تشغله يبقى حته حديد، فممكن تبوظه كمان. انما الكتالوج المهندس اللي طمن ده، الشركه اللي عملت ده، رسمها لك الريكوردر ده جوه، وبتقول لك لما تروح تسجل، رسمها لك الريكوردر ده جوه، وبتقول لك لما تروح تسجل يبقى تبقى على اليوتيوب، ولما تروح تعمل في كل وعايز تفتح الكتب افتح ده الجري، اعمل ده الجري من هنا، حط الحجاره من هنا، لو في فكره كده حط في الكتب. بتشرح لك ايه السلعه؟ ايه المصنع اللي عمل فيه غلط؟ لو جيت انت تستخدم فيه استخدام غلط هتبوظ الدنيا. لو واحد كتب كده راح عمل جنب السلعه الميه، حطه في الميه وحطه في الميه، انتهى خلاص. مش كده؟ واحنا انا بص على ده تحت الباب، حتى انا فرد الجزمة هتسجل كله، هتحس ان الجزمة تستهدل، لازم تحط شروط تستهدل الجزمة. المهم انت عندك وقت تستفيد بيه؟ اسمع تعليمات مين؟ اللي سمعه معايا ولله المثل الاعلى. انت الكلام ده نسيت؟ الله عز وجل خلق الانسان، يبقى يعلم حالنا ولا لا؟ ويعلم طبيعتنا ولا لا؟ ويعلم اللي يسعدنا ولا لا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ آمنت بالله. طب ربنا خلقنا قلب من قلب ده دمار الإيمان. خلي بالك في عقل وفي قلب. العقل يفكر في علم الشمال. انظروا ماذا في السماوات والأرض، أيها السماوات ورفع السماوات بغير عمد ترونها، وأنزل من السماء ماء فخر عليهم السقف من فوقهم. أنت تنسى فيها زي ما أنت عايز. صلاح بقى لا يليس وبعدين جمس فالتقر عليهم الشخص من تحتيه فردوه في الصلاة قال لهم انت وكهر فبعد ما خلص قال لهم عليه شكرا يا نانا هذا بلغ مكة فطلع واحد منكم كده عامل يعني انا اخي ما كنتش حافظها هنبسط حتى بنبسط لما نام فاتي ده ما تجيش تحتيهم ابدا في فقد تحتيهم يعني مش حافظها هنبسط المهم فكر في علم الشهاده بعقلك وده امتحان وانزل من السماء ماء واخرج منه من الثمرات رزقا لكم والجبال جدد كبير وحمر مختلف الالوان اللي انت عايزه لكن القلب مرات الحب والايمان ما تؤمن بالله بالقلب ما تؤمن بالخير كله بالقلب مش بالعقل اقنعني بالعقل تبع باب الخطر اقنعني عقليا بالاخره عقليا بالجنه عقليا بالنار مش ممكن اقتنع معاك معاك الجنة فيها شجرة تمشي من الله مئة سنة لأن فيها شجرة فيها الزقوم طلبين سعداء ويوز الشياطين طب ازاي طب واللي ناس خلاص وحطوا ناخد الطرف ده حي من ربك ومن رجل ويوز بقى كتيكم بالعقل ده مش ممكن لكن بالقلب ولذلك حمل الجود ما تمرروش على العقل هتفكر من غير العقل ازاي الشيخ القلب من حب خلق الله القلب من حب وجعل بص بقى عظم الاسلام ان الحب ينكر عبادة ان تعبد الله فحب يكره تحب عبد الله تكره عبد الله الحب ينكر عبادة على الله شوف هذا الصوت هذا رد من ايه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه للمسلمين وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ولهم حتى اليكم الايمان يبقى انت لازم تحب الايمان لازم تحب الايمان وتحب دين ثاني وتحب اهل الايمان ولازم تكره الكفر والفسوق والعصيان وتكره مين وتكره اهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان راجع نفسك راجع نفسك انت بتحب اهل الايمان وبتكره اهل الكفر والفسوق والعصيان ان كان كده فليالك فليالك يبقى انت فعلا بتحب لله من احب لله وكره لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وغير الايمان وغير الايمان لما الحب والكره معاه الايمان حب الكره بتحب المؤمنين بتحب الله عز وجل لا يؤمن احدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره شوف الايمان يحب الكره ازاي وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يكذب في النار شوف بعد ما تقضي رحله الاسلام والانفجار والدين فرصه ترجع للكفر تاني فرجعت من الكفر والفجور والحسنان اللي كنت فيه شوف لما رجعت ازاي مش ممكن فتكفيني يا رب ضروري الحمد لله عندك ايمان ولذلك لازم اقول لك تحب اهل الايمان وتكره اهل الكفر والفسوق والعصيان وده الترمومتر اللي فيه دي درجه حراره الايمان عندك عايز تعرف انت مؤمن بالله ولا لا بتحب اهل الايمان ولا بتحب الايمان ولا بتحب الفسق والفجور والعصيان ولا بتحب اهل الفسق والفجور والعصيان قال عبد الله بن عمر بتاع الاهلين الكلام الجميل اللي جاي ده قلت مش الكلام ده يطلع في التلفزيون والله غيرت كلام جميل وكلام حلو انا في ناس بتقول كلام خايف وكلام مبلغ انت في الدنيا انعدوني وينزلوني تسمع يا سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ بيقول والله والله يحكي لو صمت النهار وقمت الليل وانفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله كما كده يا واحد ها ثم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعته وكره لاهل معصيته ما نفعني ذلك ثاني والله لو صمت النهار وهذا حلو اهو وقمت الليل اصلي صلاه وانفقت مالي غلقا غلقا طلعت فلوسي كلها في سبيل الله حلو كده جميل اهو ثم اموت وليس في قلبي حبا لاهل طاعته وكره لاهل معصيته ما نفعني ذلك ما دفع عنه الصلاب ولا الصلاب ولا من ذاك اللي عملته. شفت الحب والصلاب ازاي؟ عشان كده ربك يقول التفاجأ قال ايه؟ عيد معاك اللي انا يسرق. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها لو كانوا ثمان يدون احق اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يرضى القوم الفاسقين. الايه دقيقه جدا. قالت لك ما تحبش الثمان يدون؟ لا ازاي ده؟ لا ده انا احب ابائي وابنائي واعيالي وفلوسي وزوجي ومراتي وسكني وشغلي احب بيوتي. امال الغلط ايه؟ احب كلنا اسمها ايه؟ قطع التفضيل. يعني ما تحصلش حب الثمانية دول على حب الله ولا حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. لكن حب الثمانية دول خالص انت حبتها. انما حبها ما يبقاش ما يبقاش احب اليك. معايا؟ إذا أنت بتحب الله وتدافع عن الله، أنا هسألك سؤال عشان تفيد في درجة إيمانك بالله. مش أنت بتحب أهل الإيمان؟ أنت بتحب الإيمان ولكن الله حمد لكم الإيمان. طب بتحب أهل الإيمان؟ بتحب المسلمين؟ أنت بتحب المسلمين؟ ها؟ ولا بتفضل لهم على قلبك زي السجن وده ما عندكش إيمان؟ ها؟ بتحب شكل المسلمين؟ ولا تكون أطلع ما على قلبك تقول دول يا أخي بتوع اللحية دول؟ ومن احد على قلبك ايه؟ الرقصون؟ لما واحد يقول لك انا لما اشوف طرحه بيجي لي شمرناه. طب ده قلبه ايه؟ لا. المرضى لما تشوف نقاه طب خلاص طب خلاص طب خلاص ايه بالسلامه بالسلامه ركبوا البدر ركبوا البدر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تخلي وحدات من العالم متكلفين دول متكلفين. وانت عايز ايه يا ابني؟ لا هقول من راسي فوق. شوية الحالة وكده الشعور اللي طلعها وخلاص اللي مزهزاها. خلينا ناخد العيادة. العيادة؟ وضع العيادة. ده انت ما عندكش ايمان خالص في قلبك. ازاي؟ ازاي انت المفروض تحب الايمان وتحب اهل الايمان. لكن ما دام بتحب اهل الفسق والفجور والعصيان راجع ايمانك مع الله. راجع ايمانك مع الله. الله العظيم ده بس. اقول لك ايه؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. الناس راح عاملين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبره. راح بيقول احنا عندي سيدنا النبي لحين بعد سيدنا النبي ربنا وعيسى ربنا يطلع بتشوف الموقف. تمشي الطرقه كده وبعدين تلاقي سيدنا رسول الله قدامك طبعا نام على جنبه اليوم وش ناحيتك. وبعدين كده هرب سيدنا ابو بكر وقال سيدنا عمر بطل وقال سيدنا عمر السلام وحدث قلنا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا اخي يا خلق يعني بتقول بقى مدعي اشهد انك قد ملكت الرساله واديت الامانه وكذا وكذا وكذا. شوف الموقف انت بقى انا والله استرحت هناك من كثر ما من حد لك وحاسس ان واحد يجي له في رسمي ما مش مع يعني حول الموقف كده وحبي وقاعد مش هنا خالص ما يعني خلاص ما فيش مشكله وتحس الموقف ده والناس واقفة عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله حكاها كان رحمك الله. الله فلان اهو فلان اهو فلان اهو الناس كلها فاتت سيدنا النبي قلنا محمد عيب فقط. فين هو؟ فين هو؟ وجيله عليه عمال يبحث منه وعايز ياخد راحته واللي مطلع على الاطوار وعلى ورق يكتب لنا اوتوغراف شوف لنا واحد يفتح كاميرا هنا ياخد لنا صوره واحد ولا حاجة. انت جيت السعودية غلط ولا؟ واحد روح لابني بقى للعناية ولا؟ طلع عن سيدنا ابن الله عظيم خاطر. من كم اسبوع هنا في محطة مكة عندنا هنا في اسكندرية. المحطة وقفت. قول قبل المركز ما عشان تروح ايه ايه ايه؟ بعد الامام المركز كله. طب وين يعني؟ الناس حبتين. وعاملين ترجمة من العيال عشان يعملوا جابوا فلوس بس. طب ابص لهم بس. يعني بص بس. اخدني بقى ولا لا بس على ايه على ايه عزه اللي خلقك لو جيت سلم عليها انا حاطط لك ايده واللي خلقك ولا جبت ايده ولا مش انا حاطط لك ايده مش تقول لي خد لحظه ولا خد بصه دول اهل فسق يا اخويا دول اهل فسق وفجور وعصيان دول دول ربنا قال عليهم سوره التوبه من النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا الدنيا هنا الاول والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت مفروض تقربهم بقلبك لله وحبهم لو انتوا استجابوك لله. طب ما احنا بنحب الاستاذ محمد الغالي اخو محمد العرب الحسن يوسف ويحيى مش عارف مين بتاعنا. قول لي ان كنا بنكرههم ونبغضهم في الله اتقلب الامر عندهم ولا حد في الله لانهم بقوا اخوه والتزموا بالدين. ها؟ على قد والله على واحد منهم ربنا يا رب يسددنا جميعا. السبب في التزامه من ضمن السبب في التزامه كان ايه؟ كان ايه؟ واحد منكم كده ربنا يسلمه يا رب. يقول انا كنت رايح الغردقه اللي قبل ده اللي التزم يعني بعد ما كان غردقه خلاص ممثل وانا في العمره فطبعا الناس كلها بس اول ما هتشوفنا هيجروا عليا وبتاع. فانا ماشي كده فببص لواحد كده اخ يعني من تحت كده ما شاء الله لقيت الاخ على صدره عامل ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كلمه اثرت فيا والله زي ما كنت ربي انا بيت اولي كده شيطان رجيم ولا شيطان. طب ده الناس كلها بتتمنى انت بتصلي وانا بصلي انا عمري ما كانوا يجيني سابني مشي يبقى انا اشوف غلط يبقى انا اشوف صح. بس تسيبه بقى يفكر يتفاعل مع ايه؟ مع نفسه. فهذا دي من الالتزام الحمد لله وكامل الهدف اللي هو فيه. اذا الحب والكره هي الاحباب. طيب ما دام فيا قلب يبقى لازم احس بحب ربنا وبحب سيدنا النبي عليه الصلاه واحب ماما واحب بابا واحب اخواتي ماشي ايه بركه ماشي ها عايز توصل ليه بقى؟ يحب يستنى بقى استنى يحب ياكل اصلا انا كيف انت ملكه كيف يعني ايه الحديث اللي بحب سلمتي حبوا زميلتكم ما حديث كان الواحد قال لي اه قول لي اه يا رواه فاشل ها واحد بيسجل قبل سلمتي ها ايه بقى حبوا سلمتي دي بقى مش على قصه الاسلام ده الاختلاط. انت بتروح طبعا تقول كده ما شاء الله عليك نبيل محبوب وقلبك جميل طالع لسه بتم المراه الخضر ها وتروح رايح الكليه خش الكليه الله هي دي الكليه يا خبر يا ايه ده يا الله كل دي بنات والله عم فيك والله انا لا اله الا انت انا كل وقت والله ايه يخش بقى ايه؟ يقول لك يلا يا عم بص بقى وايه بص انا دلوقتي حقارب بقى حقارب تفتكر اجمل تسبيحه ايه؟ ايه؟ تفتكر اجمل استنى استنى استنى استنى اللي خلقك ويكتبك هو اعلى بيك اسال اللي خلقك قول له يا رب انت لما خلقتني راجل وجعلتني قلب احب بيه ها اعمل ايه يا رب بقى في نفسي استنى بقى لحسن انا ممكن اضيع قال الله عز وجل سورة آل عمران لين يعني ابن المجنون لين انت ما تقول شرب وجهي اللبنات تبنيها من المجنون شيل الفعل ما هو وجهي شرب اللبن مين اللي شربه في حد كلام واخر لين للناس حب الشهوات من النساء الراجل مفتوح على حسن المرأة بالبلدي كده وبالعربي ربنا خلقني راجل لما اشوف واحدة اتكهرب لا بتكلم ما بتكهربش انا بتكلم عن الرجال انا دمي مالك انت ما بتستغربش يبقى انت مش راجل ده موضوع تاني شوف يا ابني الله كده ما تخش تشوف حالك يعني انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم على الراجل الصويب اللي ربنا خلقه راجل اصل في واحد يقول لك انا بستهبلني بستعبط على نفسي انا يعني ممكن اوصل واحدة واثنين وصاحب مين وليه وليه وفيكي وما انا عاشي انا عاشي في زي اختي لو شفتها انا غسيها فيك يا ربنا يا رب يصلح بكريتي وشفنا فيه زي ما قال لك كمان يعني روح يا ابني شوف حالك الله يعزك شوف حالك الله يسلمك روح شوف لا بعد ما تكلمش عنك انا بتكلم عن راجل يقول الناس يحب الشهوات من النساء الوضع الطبيعي يقول كده هو وضع طبيعي كده الحد يقول لك انا ما كنتش مش ممكن انا بطل وراح الدور انا ما بنامش مش ممكن دي فكره في الانسان ربنا خلق الانسان بفطره زين للناس حب الشهوات من النساء قال صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال فتنه بعدي اضر من النساء قال صلى الله عليه وسلم فحسن ان الدنيا حلوه خضره وان الله تعالى مستخلفه فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا خبزتك بالدنيا واتقوا النساء خبزتك بالنساء. فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري اياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله رايت الحمد قال ابن رات اخويا قال ابن عمي قال ابن امراتي قال ابن ارجل. قال الحمل الموت الحمل الموت الحمل الموت من جد من الموت الموت الموت. بس قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. اظن في بعد كده حد برضه يقدر يقول بقى اخرنا من سنة. لا تمام كده. طيب ارجو من غيرنا نتقدم للامام تزاحموا فرحموا ويكون لكم تفتحوا في المجالس وتفتحوا يفتح الله لكم. الاوائل من الاحاديث اللي انا قلتها يبقى رجل النبي صلى الله عليه وسلم موضحه. لما انا ابص للمراه اتاثر خصوصا بقى السن اللي انت فيه ده سن الشباب سن الشباب سن الفتوه والقوه القوة البدنية والقوة الروحية والقوة العاطفية والقوة الجسدية. كل اللي انت فيه سن خفيف جدا. وهم لما تروح الجامعة وتلاقي قدامك هذا الكم المفروض يحكمك اسلام ما يحكمكش عادات وتقاليد ولا تحكمك قوانين جامعية. لا انت عارف الجامعة وشخصك كنت انت في الجامعة مين كده؟ حاجة غريبة كل خلاص صاحبي يحضر ماشي بيها يا اخويا. طب انت مين كده؟ ليش انا اخويا؟ يقول لك انا راجل كبير في الجامعه. اه انت في الجامعه اهو. هو انت في الجامعه عايز افهم يعني. في حديث بيقول كل انا قلت ده صح ما عدا كبير في الجامعه. ها؟ ما تركت على رجال سته بعدها بره من المستشفى لازم انت في الجامعه. ثم مين قال لك انك انت رايح تحب ورايح عامل لي قاعده في الفوارع وعامل لي مش عارف ايه وعمال تتكلم لك مين قال لك انت رايح تحب؟ هبص ولي امرك صرف برضه قلبه عليك. والحالة النهاردة صعبة. ليه؟ عشان تشتغل لي حبيب. انت تشتغل حبيب ولا طالب؟ ايوه كل الحرام قدامك ما يعنيش انك انت تعمله. لا. لا. والله لما اقول لك القصة. قلت لك سؤال انت راح تعمل ايه؟ والله راح الشيطان بيخشلك مجال ثاني. الشيطان يقول لك ايه؟ طيب لو عندي الوقت كمان 5 سنين وبعدين كنت بقول دلوقتي مش هتلاقي العدد بعد كده طب انت في مرحله ايه دلوقتي؟ انا مرحله طالب يعني هتتجوز دلوقتي؟ ما عنديش امكانيات اتجوز دلوقتي. وهذا الطفل ليه؟ يعني تخش وتبص في الجمل حتى بص لها وين؟ ها؟ زميلتي يا اخي ايه زميلتك يعني؟ يعني اتخرج من غير ما اعرف زميلاتي في الجامعه؟ ما انا بستعمل لي كتير كل واحده تروح تجيبها وتبقى احسن من مره بقى. انت مالك انت ومالك؟ انت لو اتخرجت في حياتي ما اتعرفش زي في الجامعه هو خلص ايه يعني؟ انا كنت اروح اشتغل في شغل طبعا من الغرفه اللي احنا فيها دي ابص الاقي مثلا معايا والله شد زميلات اتفاق طبعا السلام عليكم بعيد وسبحان الله انا ما على حد من النساء بعيد وكذا الله يرزقك يا رب. انت كنت معانا تبع ساعتنا احنا كنا معانا 93 لما اتخرجنا مش عارف والله ربنا يسهل الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. انا وقت الشخصيه ايه لما ما عرفتش اللي اتخرجت معايا يعني فيها ايه؟ ها؟ وبعدين طب وفيها ايه يعني لما اسمع لا استنى انت بتحكمك ضوابط ايه؟ ضوابط شرعيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظره بالنظره فانها دليل الزنا. الله على كلمه كريم بريد يعني انا لما ازورك بلعت لك جواب بريد ممتاز. لا تتبع النظره بالنظره. قال صلى الله عليه وسلم حديث محمود عن جرير بن عبد الله لما سئل عن نظر الفتحه او نظر الفتحه فبص ايه لقيت حاجه غلط. قال ايه؟ قال اصرف بصرك. ده مش بعيد. يبقى ده مش بعيد. قال الله عز وجل في سوره النور قل للمؤمنين الله الله على كلمه المؤمنين. طب ما قالش كل الناس ايه؟ لا انا مش هيكذب كل الناس او يقول لك اصرف اصرف لو كل المؤمنين لانه قال في سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. سورة النور سورة الأحزاب وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيارة من أمرهم. عشان كده كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الحمد لله المؤمنين. لو رب سأل كل المؤمنين يغضوا أبصارهم كان يوم غض عني وعنك كلش مغمضين. ها؟ غضوا أبصارهم. يبقى كل واحد غمض عينه وعنده فتح يشوف القانون يقدر تاني فتح شوف يقدر تاني غضوا أبصارهم وأبصارهم. إنما ده الحمد لله كل المؤمنين يغضوا من بعيد من الطبيعي من الطبيعي. يعني نحن القاعده العامه ان انا ببص وربنا سمح لي على مرجع الله وعن جاي عشان اشوف ايه كل نظره ده في السماوات والارض ترونا ايوه جميل لكن شفت حاجه غلط اللهم اني هذا الله فيك فرح مواد وش العيش شفت عوره مكشوفه استغفر الله فرح مواد وش العيش كل مؤمن يغض من ابصاره لان العين مفتاح القلب. لو بصيت بعيني هدخل على قلبي ولو بصيت وقلبي اتفتح تعمل ايه؟ مش بايدي لا انت اللي جبت لنفسك القاب مكتوبا في اليمن كما قال له الله اياك ان تبتل بالماء انا انت بتكتب واحد منهم ما يصلي على الله بالسلم هو ايه هبل ده هيتبل ويتبل ده انت اخر برضه كده ما تجيش تقول لي والله يا سلام صراحه خلاص انا مش قادر انا بروح اصلي عشانها انا عمال افكر من دلوقتي في جوازة اخر السنة ازاي يا حبيبي اتوقع لو انا من دلوقتي افكر في جوازة اخر السنة ايه ده ايه يا ساعة السنة الثانية لو انت راح تحبك في الناس هتكلمها ها لما انت الغلطان مين قال لك انت عارف ان قلبك فيه حب هيتفتح لو قلبك قصة بالعربي كده انا معيش فلوس مثلا يعني اقوم اجي عند بتاع الكباب والكفته واحتل نفسي اللي عربيهم هنا انا امشي بالشارع اللي مغلق مش الرصيف اللي مغلق ليه احترم نفسي لان لو رحت عنده وخلصت على كنافي وعمال يهو عليه وبقطع على النار الريحة هو عليه ايه مش قادر انت قلت ايه الوقت ده خلصت انت بتستهبل مين قال لك روح ولو رحت وتقول لي مش قادر هتضطر تسيب ايدك على الحرام يا اما تقف تشم وبصمت بقى العصاره تنزل في معدتك تضرب تضرب ايه ده؟ ايه اللي خلاك تشم وانت معاكش فلوس؟ لما يكون معاك خلاص يقول له ايوه هاتي ودي ودي فلسه اللي فوق هتقول لي في الوقت عشان انا مش هروح حابب اروح معاك معاك فلوس او كده بالظبط معاك فلوس وعايز تتجوز يلا انا اعرف بقى اختي تعالى هي فرجت عليك فوز لغايه ما ربنا يكرمك وينفتح قلبك انفتح قلبك قلبك لاخت يلا يلا توكل عليك توكل على الله تقدم اكتب كتابك يلا ان شاء الله جاهز ها بكره ربنا يبارك لك فيها ويجمعكم على خير. انا نفسي نفسي كل اخ فيكم والله يسمع كلامي يا رب عيونك تقع على مراتك ده افضل شيء في حياتك دي كلها ان عيونك تقع على مراتك اللي هتتجوزها نص بصرة ما ترتبطش بحاجة ما تبصش على حاجة فاتك لما ربنا يكرمك وتتوظف وربنا يفتح عليك بركة رب الفطر وبركة صحتك للنار توكل توكل الى الله قل لي يا رب انا كنت بغض النظر يا رب التوكل بالعمل الصالح جائز يا رب انا قاعد اقسم كل ما عرفتش حد يا رب انا عملت شيء قديمك يا رب يا رب برحمتك اكرم لي الثلاث قوة في صالة في اي حتة يا رب تكسرها قال له ثلاث قوة يقول لي ده ثلاث قوة ان شاء الله اللي تيجي ملكوت السماوات والارض ما ملكتش ثلاث قوة في صالة ما ثلاث قوة في الاول لما تحدث بعد كده ربنا يكرمك ب 12 و13 تقول له يا رب على قد الهوال ده وسع علينا يبقى ربنا يوسع عليك لكن في الاول بس خليك على قدك يبقى بتتوسل الى الله بالعمل الصالح والله انما بقى تعالى بقى هتشيل الكليه وتعمل لي ورقه فلوس ما عملتش الاثنين دي والقصه دي وبعدين بقى موسيقى الكوره اشتغلت ايوه هي دي ايوه خلاص كل شويه بقى الدكتور عمال يشرح وانت مش شايفه خالص وبعدين مش قادر ده زي في الاوائل الثلاثه ده زي في طبق السمك الاوائل الثلاثه ما يعني هتاكل ايه؟ الله يفوق الحمد وبعدين عايز ايه؟ حسيت ها ايوه ايه طب عايزين يعني؟ ها؟ مش قادر لا استغنى عنك، قلت له لا ها؟ حط على الغلط؟ او انت بصيت بعينك؟ يا ليت بعينك راجل زي ما ايه حب اخر حب عفيف حب شريف حب من بره بره حب من هيا لا ما تبصش على نفسك. حديث البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمامة الثيام وزلالهم النظر. طب ما عمل فيه بس عندك فرق من بره بره وغمات يمشي بس الفرق انا مش حاجز ولا حاجز. لا العمامة الثيام وزلالهم النظر والأذنان كالثيام وزلالهم السمع واليدان كالثيام وزلالهم اللب. عشان كده ما تحطش شيء في الواحد ان شاء الله حتى بتقرر عليه لا والفرد يصدق كل ذلك او يكذبه. انت تعرف ان في ساعات رجاله ربنا يعافيك يا رب في مرض رجاله ضاعف في السن يعني يمكن عنده 60 والله وعنده مرض والعياذ بالله ان هو يقول ايه معلش في اللفظ ده انا خادم لناس من يعني ايه ناس من يعني حكمه بتاع النساء ما يعملش حاجه غلط لا بس يحب قعده النساء يحب يسمع صوت النساء ويقعد يتكلم معاهم مش عارف ايه بس يجلد ايه ويجلد واحد اللي هو فات المرأة عورة مش على طول لا لما ربنا قال وقلنا قولا معروف انما صوتها عورة يبقى انت لو رققت في ستها لو قعدت تتكلم بريسبريت او بالرومة او بالليونة كده زيادة لما تصدق الاحزاب يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الوحي في قلبه المرض. عشان كده لما قلنا يعني اقول لك الراجل يعرف الصوت اللي يكتب ايه ها يكتب كلامها مشيتها ها يعني على طول صدق الوزنان كالزيادة. طب انت واقف عمال تنزل ايه وعمال تنزل ايه وعمال تنزل ايه حرام يعني لو ربنا خد عينه حصل له ايه لو واحد يتعامل بقى في مصر ربنا يعافيك يا رب هيقول ايه يعني ده نشاط من انت اقول انت وعيني مش عيني صلى ما انا عافيتك نعمه ما كنت اه والنعمه حتى خلت بهمنا لا هكذا هكذا يبقى ربنا لو خدها منك انا بحبك والله. سيدنا عيسى ابن مريم بيقول ايه؟ يقول لي مش قادر يبقى لو ما قدرتش ما تبصش على الحرام مش قادر يبقى اخلع عينيك والقها عنك. اخلع عين وريها ها؟ وانه خير لك من ان يهلك جزء من جسدك احسن ما جسدك كله يهلك في البر. يلا عينك بس لما تبقي واحد تبعت كده جسمك ما تبقيش الجسم لكن لو عينك ما اتركبت وحطيت او انت عملت بص على رايحه ولا جايه هيبقى حرام عليك وتبقى تزن بعينك. طب عملت حرام وجريت عينك قلبك اتفتح قلبك اتفتح وحطيه حتى اللي يفضل معاك تدريب جواز ما لسه ده انا لسه حيوي ثلاث اربع سنين ونحط كل ثلاث سنة وبعدين ورايا جيش وبعدين بدون بقى هذا تعبت عندنا خط كتير وبعدين احتمال اطلع بره وبعدين يمكن اخش جوه وبعدين الخلاصه ايه؟ ها؟ يعني قدامك كام سنه كده على الاقل ان شاء الله. طب هتفضل بقى حبيب بقى كل السنوات دي؟ ها؟ ومعلق قلبك بقى بيها؟ ها؟ طب وليه كده؟ ايه العذاب ده؟ والله يا عذاب. كان غير ده هيجرك الى الانحراف. في ايه؟ ها؟ هتقول ده حب شريف وحب عفيف انا ما بسمعوش اللي بيجيها انا بقف ومدخلها من بعيد. ها؟ بص بقى المرحله اللي جايه الاجانب حتى لو تسمعش لو ركبت مشروع لو عنده جدار صادق معلم الراديو اول ما هتسمع الاغنيه هتهم على طول اول ما هتسمع اي تبص الطريق وريت لو سميتها وفي يوم صحيت على الاغنيه بس وفاكر وصافي بحبه ما انا قلت كل اغنيه هتسمعها ويا قلب يا مجروح وقلب يا تكاتك المهم هتبص فيها وشك ايه كل حاجه تسمعها وتتصور بقى رحت احنا وماشي بجنينه كده بجنينه كده ايوه كان قصدي ايه ده مش مهم زي كده بالليل مش عارف تنام مش عارف تنام اخويا قصه تتوضى وصلى ركعتين بدل ما انت عمال تقول عملت خمس على الجنبين قوم قوم يا عالم انت ما تسحرش مش من عبر الخواتيم انت ما تسحرش من نومك قوم اتوضى وصلي ركعتين صلي اللي بالله في جوف الليل وخليك مع الله بدل الهدر جدا بدل التمثيليات والمسرحيات اللي انت عايشها بدل الفيلم اللي انت عملته مبسوط انت بتتمثل بس مين اللي هيبقى مجروح مين اللي انجرح فانت محمد نفسك يعني ممكن دي تعمل الصد مع كوفيليا خلي بالك يعني كنت فتحت قلبك وبصيت لعينك وخلاص بقى حسيت انك ارتبطت بوحدك ومش قادر تروح تقولها ويمكن بقى كمان هي بتبص لك من بعيد وانت الاثنين عمالين تتبادل النظرات وبالنظرات والهمسات ومش عارف الهملات وبتاع واخد بالك وبعدين حضرتك النتيجه ايه طيب؟ النتيجه ايه؟ ها؟ يعني يخش لك الشيطان ده ما انت اخ ملتزم ما انت مع الاخوه وبتصلي صلي ايه؟ انت عمال تزن العيله في الجايه بطل بقى نفاق واحد بطل طلب بطل صلح اللي عمل ايه؟ انا عامل ايه بطل طلب عشان الناس وهم ما يصليش طب اصلي انت عملت بص عملت حته طب تيجي مش مقبول بطل بطل عايز غيره بطل ها تبص كويس احنا بنجيب صدمه ايه ان واحد متناقض ازاي انا عمال اصلي وبطل بغض بصري وساعات بصلي واقول من هنا بغض من الاخرين لكن في خارج الصلاه عمال ابص انا وحش انا اقول لك انا مش هنفع لا لا لا انا ما استحقش اكون مع الاخوه انا ما استحقش اكون اخ انا بصدق انا مجرم انا ضايع خليني عايش في الضياع خلاص اكون صريح بقى انا بقى خلاص انا ضايع انا مش عارف واحده واحده انا بكتب لك ان هذا الكلام اللي انا بقوله لك ده حصلت والله انا دخلت جامعه سنه 69 طلعت سنه 73 كل الكلام اللي انا هحكي لك ده كان تجارب الاخوه وكان يرضى بالخيره في الاكواد عندنا كان خيره في الاخوه وفي اكواد برضه كان لا دي غلطه دي غلطه غلطه يا سيدة والله اصل ما كانش عندنا اخوات في الجامعه ده انا 73 انا يعني كانت 73 اخر 73 كان عندنا عدد اثنين بقى وحوالي ثلاث فرح كانوا بيقولوا في مجلة المصور أول الله يقولوا بعدين حتى مع الأخوات أيام ما بيجي بتاع كده والجنود فكنا بنصلي فيه يعني يطلعوا بالحجاب بتاعهم حجاب حجاب كان أول إيه ثلاثة محجبات المصور جات إيه من عزة فتيجوا مسلم إيه ده أول الله كان حاجة زي الأبلة وطلعوا على غلاف مجلة المصور في 73 هو ماسك أو على صوت هو وقالوا سموه من هنا ولا من هنا من هنا وين انت عاملين لا انا دول جايين من كوكب تاني وين في الاستاذ هو مش عارف ايه كده يعني ده كانت تجارب قاسية كانت تجارب قاسية عشان كده بقول لك اقفل قلبك اقفل قلبك والمحبس بتاع قلبك ايه؟ عينك الشعب يقول كل الحوادث اللي بتقوى حوادث اللي بتقوى من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر حريقة كبيرة والسبب ايه؟ عبت الدارة عبت الدارة تبقى عبت الدارة عمل ايه في الشركة؟ مزرعة جرابين الشعر فارتكابة فكلام فكلام فموعد فنقاء فمسيرة لا لا يا غير كده ما حصل ايه؟ اما النتيجة ايه؟ مدخلات بتؤدي الى مخرجات عشان كده بقول لك انت لاحظ تفتح الله يجي ساعات اخوه يسالني يقول لك انا شاك وشاهدني جنسيه مش عارف تجيلك ومش عارف انت نفسي اعمل ايه قدامي لسه الجواب هقول لك تعمل ايه اسال المخلوقات التركيبه دي يا رب اللي انت مركبتني بيها الخلقه اللي انت خلقتني عليها اعمل ايه تعمل ايه فابعد عن مواطن الاثاره انت قاعد تتفرج على تمثيليه وقاعد تتفرج على مسرحيه ولا قاعد تتفرج على فيلم انت عمال تبص على العوامل وتقول لي انا مش هويت اتحرك انا لازم اتحرك وانا لو قاعد وعمال اتفرج على الطبيخ والناس والبطاطس والبتنجان والكوسه واللحمه والفراخ والمحمر والقهوه انا لازم اجوع كويس لازم اجوع ارحم نفسي انا ما بصش اقعد المجدع فعلا هو على عمي بقول لك ايه خلي الصابط مكتوب خلي الصابط يقول كده انا انت ان شاء الله هيفتح لمراتي يبقى الحمد لله اول مره عيني وقعت على خاطي اللي بقت مراتي عشان كده الاخ بيحب الاخت جدا وبيحبها جدا ليه؟ ما يعرفش غيرها ما حدش الا وجهي قول لي بقى لو هو بقى تجربه بقى كل تجربه قطعت في قلبه ما قلبه متقطع تيجي مرات تخش في قلبه ما فيش عشان كده بقول لك عايز تخلص نفسك تبعد عن الاثاره انت بالله عليك لو تطورت معايا واحد كده فضل الله يتفرج على النشره انا واشتري من الكتاب من الكليه مش شرعي. قال لي مناظر فيها غلط ما بتفرجش عليها بفضل الله. اي حاجه فيها حرام بوقتي مش شرعي. الجامعه لا يا عم، انا اعرف اخواني في الجامعه الطلبه الحبايب اللي جايين بعض يضحك ونهزر مع بعض. انا تعالى من بالله عليك انا كنت لسه في كليه التجاره هنا من زمان اللي فات ده على موضوع يعني كنا احنا نقاوم يعني مع استاذ نقيب التجاريين بتاع القاهره استاذ ملاك. والله العظيم رئيس ربك انا دخلت الكليه وانا غير مصدق غير متفقتش كده يا اخوي. ما كانش عندنا الدرجه دي. لا انت طبعا انت فاكر لما كنت بقول لك الناس بتعطيها الناس بتنزل فعلا في جوه كده مش نقص. انا شفت والله العظيم مناظر لا تتصورها انا في حياتي. يعني ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده اللي بيحبوني متعجب ده لازم يخلي بالك. انت داخل الكليه داخل نار اوعى كده اوعى فيك اوعى فيك اوعى النار تظبط فيك خلي بالك. مالي بصراحه الله ايه ده؟ ايه فاضل ايه بالله عليك؟ طب انا كان واحد قال لما بضحك مع كده واعمل لك كده في الاخره ايه ده؟ بالله عليك ايه ده؟ انا ما عظيم لما تطلع من الاخره انا فاضل ايه؟ الله ما كلام؟ هو في جامعه جامعه ايه يا وقالشين الوقتين وكل واحد بقى عملها كامل مش عارف رجع راهو ووقفه وهي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قطعا جسمه مولع مولع مولع مش عارف النتيجة ايه؟ طب وليه كده؟ ليه؟ ايه اللي يخليك تؤدي بنص بكره كده تهلكه؟ احفظ نفسك شيل نفسك خد احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ شرع الله ربنا يحفظك ويحافظ عليك بعيد عن الإثارة بعيد عن المؤثرات. يا عبدالله شوف انت شاب وصحتك قويه شوف ان شاء الله يومين في الاسبوع ان شاء الله يوم في الاسبوع تكسر فيه شهوتك شويه العب رياضه الرياضه تنشط جسمك وتخليك تشوف جسمك حلو كده ما شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فالرياضه هتلاقي جسمك بدا فين؟ بدا يتكون كده ما شاء الله تمام في ترابيزه الدرجه عامل كلام بتاع بس انا جبنا بدا يتحلل تخاف عليه تخاف على جسمك يا جبنا بدا يتحلل تخاف عليه تخاف على جسمك اذا عايز تحافظ على جسمك كده وتنوسك. فلو حد بقى اقنعك بتجاير اقنعك بدمج ده انا ما اقدرش لا حرام ده هو جسمك وهكذا اذا تبعد عن المؤثرات تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحافظ عليك. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظكم جميعا وان يحافظ عليكم حتى تنتهوا من هذا الاثيم المتهجد النار اللي ولعت دي والله لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتطلع منها بالسلامه يا رب على خير. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.